رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الأسبوع الماضي من باب طيب النفس، من باب طيب النفس، ونأخذ اليوم أو نشرع بإذن الله عز وجل باب من دعاء الله أن يحسن خلقه، أو من دعا الله أن يحسن خلقه. وأورد حديثين، حديث الثاني منهما وتدبره معي، عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وفي رواية قالت: هل قرأت القرآن؟ قال: أجل. قالت: هكذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، خلقه القرآن. عند الإمام مسلم زيادة: يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتثل القرآن، فإذا أمر بأمر امتثل، وإذا نهي عن شيء اجتنب. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا لكتاب الله تعالى. ومن العلماء من قال: خلقه القرآن، أي أنه كان يتأدب بآداب القرآن، فكل ما ورد في القرآن من أمر بمعروف ونهي عن منكر، وما ورد فيه من محاسن الأخلاق، كقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه أخلاق أمر القرآن بها، وتلك مساوئ نهى القرآن عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمتثل ذلك، وكقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعفو وبالصفح وبحسن الخلق. وأمر بالعرف، أي ما تعارف عليه الناس، ما لم يكن مخالفاً لكتاب الله أو لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب محاسن الأخلاق وما دعت إليه الأعراف حتى في الجاهلية، ما دامت تلك الأعراف تدعو لمحاسن الأخلاق، إلا إذا صادمت الشرع، إذا صادمت كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا اعتبار حينئذ للعرف، فلا اعتبار للعرف. يبقى معنى كان خلقه القرآن، أي كان يمتثل كل ذلك ما في القرآن من الآداب والمحاسن، وما في القرآن من الأوامر، وما في القرآن من النواهي. طبعا يا إخوة، كثير منا لا يتدبر كلام الله تعالى، ولو تدبرت القرآن لوقفت فيه على عجائب، لكن الأمر يحتاج إلى تدبر وإلى فهم لكتاب الله عز وجل. طبعا تعلمون أن القرآن نزل على العرب ونزل بلسان عربي، والله جل وعلا إنما أنزله بلسان عربي ليقيم الحجة على هؤلاء القوم، لأنه لو كان أعجميا لقالوا أعجمي وعربي، أعجمي وعربي معناه يعني أنت منزل لنا كلام أعجمي على العرب لا نفهمه، ولكنه نزل بلسان عربي مبين فصيح بأفصح ألسنتهم، بس إحنا بقينا أعاجم، هو كان نزل على العرب، أما نحن الآن فصرنا إيه؟ أعاجم، يعني صرنا على بعد عن اللغة، قليل منا من يدرك معاني القرآن إلا ما ظهر من معانيه، فنحتاج إلى مزيد اتصال بكتاب الله عز وجل وإلى الوقوف على معانيه وإلى الرجوع للتفسير حتى يعني يفك لنا تلك المعاني التي صارت بالنسبة لنا كأنه أعجمي. يبقى كان خلقه القرآن. ثم ساقت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها آية، لكن الحديث إلى هذا القدر هو الذي صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائر الحديث هنا لا يصح، ولذا فقد اكتفيت بالصحيح. باب أو باب ليس المؤمن بالطعان، ليس المؤمن بالطعان. هو الآن الإمام البخاري في سياق هذه الأبواب يتكلم عن إيه؟ محاسن الأخلاق، يتكلم في هذه الأبواب عن محاسن الأخلاق، فيذكر معنى حسن وخلقا حسنا، ثم يذكر شيئا سيئا نهى الشارع عنه، يذكر الخلق الحسن ونقيضه حتى تمتثل بالحسن وتجتنب السيء. قال باب ليس المؤمن بالطعان. ثم ساق أثرا موقوفا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن سالم اللي هو ابنه، سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط. أنتم عارفين أن ابن عمر رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة امتثالا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر الصحابة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت إلى أخلاق عبد الله رضي الله عنه رأيته ممتثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه كان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في العادات والأعراف. في العادات إحنا لم نؤمر شرعا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بالأعراف، يعني العرف الحاجة اللي مالهاش علاقة بالشرع اللي هي بتتعلق بالناس، ممكن ناس في مكان معين تعرفوا على أمور معينة، طعام معين يأكلونه، طعام معين لا يأكلونه، ها ده في الأصل مش أمر شرعي. فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا ليس أمرا شرعيا إلا إذا تعلق بالحلال والحرام،